الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول الاستدلال بالسنة على حجية خبر الواحد، وهذا البحث من أهم البحوث في علم الأصول. والاستدلال بالسنة على حجية خبر الواحد سيكون في دائرة أوسع من الاستدلال بالآيات كآية النبأ، فإن آية النبأ غاية ما تفيد حجية خبر العادل، وهذا لا يفي بعملية الاستنباط، لأن أخبار الثقات العدول بالنسبة إلى أخبار الثقات وإن لم يكونوا عدولا تعتبر قليلة نسبية. أما الاستدلال بالسنة على حجية خبر الواحد فسيكون في دائرة أوسع كما ستتضح معالم هذه الأطروحة والنظرية. الاستدلال بالسنة على حجية خبر الواحد له طريقان، يعني هناك طريقان لإثبات حجية خبر الواحد. الطريق الأول عبر التمسك بالأخبار الدالة على حجية خبر الواحد عن طريق الروايات الكثيرة والأخبار الكثيرة التي قيل إنها متواترة تواترا معنويا. قد واحد يستغرب لما يسمع هذا، أن أخبار الدالة على حجية خبر الواحد متواترة تواترا معنويا. إذا متواترة تواترا معنويا، التواتر المعنوي حجة، لأنه من وسائل الإثبات الوجداني. وهذا ما ذهب إليه العلمان المحققان، المحقق النائيني والمحقق أغاضياء العراقي، فراجع ما في أجود التقريرات بقلم آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله، ومقرر بحث المحقق النائيني أجود التقريرات مجلد الثاني، وراجع نهاية الأفكار للمحقق أغاضياء الدين العراقي. فهناك دعوة التواتر المعنوي في الأخبار الدالة على حجية خبر الثقة، على حجية خبر الثقة الذي هو دائرة أوسع من حجية خبر العادل، فإن آية النبأ لا تدل على حجية خبر الثقة وإن لم يكن عادلا، وإنما تفيد حجية خبر العادل في مقابل الفاسق، وذلك عبر التمسك بمفهوم الجملة الشرطية كما تقدم الاستدلال على ذلك مفصلا على قراءة المشهور وقراءة المصنف رحمه الله سيد الشهيد، أن موضوع الجملة الشرطية هو طبيعي النبأ ومطلق النبأ، النبأ إذا أتى به الفاسق وجب التبين، هذا منطوق الجملة. فالمفهوم مقابل المنطوق، يعني الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، النبأ إذا لم يأتي به الفاسق فلا يجب التبين، فتدل على حجية خبر العادل. زين، طبعا هنا في مقابل ذلك براءة تقول لا، إن آية النبأ لا تدل على حجية خبر العادل. فمن هنا يكون البحث عن حجية خبر الواحد عن طريق الاستدلال بالسنة في غاية الأهمية. وهذا البحث يعني من صميم علم الأصول، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك إشارة نشير إلى ما وقع من الخلاف بالنسبة إلى موضوع علم الأصول بين العلمين، الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله في الرسائل والمحقق الخراساني. الكلام هنا على السؤال، هل هو لأجل إثبات السنة المحكية بخبر الواحد كما تجشم هذه الدعوة شيخ مرتضى الأنصاري؟ هل الكلام لأجل إثبات السنة المحكية بخبر الواحد، أم هنا الكلام يقع لأجل إثبات السنة الحاكية؟ السنة الحاكية من المحكية، هنا الكلام يقع عن حجية خبر الواحد لإثبات حجيته هو صلى الله، لا لأجل إثبات السنة المحكية بخبر الواحد. هذه مناقشة ما بين العلمين يناقش فيها المحقق الخراساني كلام الشيخ الأنصاري، فيقول له الكلام هنا يقع عن حجية خبر الواحد لإثبات حجيته هو لا لإثبات حجية السنة. الآن هذا مو مهم. قال وأما السنة، نرجع الآن لعبارة الكتاب لأنه نحتاج إلى يعني تطبيق العبارة، شرح تطبيق. وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها، لإثبات شنو؟ لإثبات السنة المحكية بخبر الواحد؟ لا، لإثبات حجية الأخبار، لإثبات أصل حجية الأخبار، يعني لإثبات خبر الواحد في الجملة مقابل السلب الكلي. نعم، بعد ذلك كمنهجية ارتأها المصنف رحمه الله أن يؤخر البحث المرحلة الثانية حول تحديد دائرة الحجية، أنه دائرة الحجية إذا استفدناها من الأخبار من السنة أو من سيرة العقلاء المنضات من قبل الشارع، فحينئذ تفيد دائرة أوسع وهي حجية خبر الثقة وإن لم يكن عادلا. هذا هو المشهور بين الأصحاب. وربما نتقدم خطوة إلى الأمام في ذلك فنقول شنو؟ أن سيرة العقلاء جرت أيضا على العمل بأخبار الضعاف، لكن شنو؟ بعد التثبت والفحص عن القرائن. ومن هنا اشتهر عند القوم أن عمل الأصحاب جابر لضعف السند. ليش؟ لأن سيرة العقلاء على شنو؟ حجية الوثوق بالصدور. إذا حصل اطمئنان بصدور الخبر وإن كان الراوي ضعيفا أو مهملا، يعني هناك علة في الخبر لسبب من الأسباب لم تكن سلسلة السند من الثقات. العقلاء سيرة العقلائية أنه بعد التثبت إذا وجدت قرائن محتفة دلت على صدور الخبر، حصل اطمئنان بصدوره، حينئذ يرتبون الأثر، لأنه ليس المدار دائما وأبدا على وثاقة الراوي، إذا وجد إذا حصل وثاقة راوي أهلا وسهلا، ولكن ليس المدار دائما على خصوص وثاقة الراوي، بل أيضا إذا حصل الوثوق بصدور الخبر فالعقلاء أيضا، لأن الدليل عمدة الدليل على حجة خبر الواحد ما هي؟ سيرة العقلاء. وهذه السيرة تتقدم خطوة إلى الأمام أيضا حتى في العمل بأخبار الضعاف، كما أشار إلى ذلك السيد الحكيم مثلا في حقائق الأصول في شرحه على الكفاية، كفاية الأصول، فيقول هناك في المجلد الثاني في الصفحة 133 ولأجل ذلك استقر بناء الأصحاب على العمل بأخبار الضعفة، الخبر الضعيف ما يقولوا منجبر بعمل الأصحاب كثير هذا في الفقه، ولأجل ذلك استقر بناء الأصحاب على العمل بأخبار الضعفة مع اقترانها بما يوجب الوثوق بصدورها، ولو كان ذلك يعني أن الخبر الضعيف محتف بقرينة توجب الوثوق والاطمئنان بصدوره، يقول ولو كان ذلك مثل عمل المشهور يعني قدماء الأصحاب أو الأساطين بهذه شنو الأخبار، كما لا يبعد أن يكون المراد من الوثوق الوثوق النوعي الاطمئنان النوعي جريا يعني مقابل الاطمئنان الشخصي جريا على مقتضى الارتكاز العقلائي. قال وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها، يعني لإثبات حجية الأخبار، أصل حجية الأخبار في الجملة مقابل السلب الكلي، أحدهما الأخبار الدالة على الحجية عن طريق التمسك بالروايات والأخبار الكثيرة اللي قلت أنا هناك دعوة التواتر المعنوي في الأخبار الدالة على حجية خبر الثقة، دعوة من المحقق النائيني وأغا ضياء العراقي. والمعروف في كلمات القوم أن الروايات متواترة لكن تواترا إجماليا، وهذا تقريب الاستدلال المذكور في الحلقة الثانية والمذكور أيضا في كلمات صاحب الكفاية صريحا، لكنه في نهاية المطلب قال فافهم. هنا الشراح قال بعضهم لعله إشارة إلى دعوة التواتر المعنوي في هذه الروايات، التواتر المعنوي حجة، فحينئذ لا نحتاج إلى اللف والدوران وين دونك يا حبشي. أولا نثبت بهذه الأخبار حجية خبر العادل، حجية خبر العادل كما في رواية الحميري المروية في الكافي صحيحة أحمد بن إسحاق، يأتي الكلام عليها إن شاء الله. فهذه الرواية عند القوم تدل على شنه؟ على حجية خصوص حجية خبر العادل، يعني يقول لك يحصل اطمئنان بصدور هذه الرواية لقراء وخصوصيات ومزايا عديدة، متعرض السيد الشهيد متعرضين الأعلام إلى هذه النقطة. لذا يقول في الكفاية في دفع هذا الإشكال أنه أخبار آحاد، يقول لا يعني يقول بأنه أخبار آحاد هذه كيف تستدل على حجية خبر الواحد بخبر الواحد، استدلال دوري مصادر على المطلوب. يقول هذا الإشكال مندفع بأن الأخبار وإن كانت كذلك إلا أنها متواترة إجمالا ضرورة أنه يعلم بصدور بعضها منهم عليهم السلام، نطمئن بصدور لأقل خبر واحد من هذه الأخبار، وقضيته يعني مقتضى العلم بصدور خبر من هذه الأخبار وإن كان حجية خبر أخصها مضمونا، يعني دلت على حجة خصوص خبر العادل. هذه رواية صحيحة أحمد بن إسحاق وموجودة في الوسائل مجلد لعله 27 في كتاب القضاء. كتاب القضاء من وسائل الشيعة في الصفحة 138. أنا لأن زحمة كتب عندي ما جبتوا هي الوسائل. فالرواية هي شنو؟ صحيحة أحمد بن إسحاق تدل على خصوص حجته خبر العادل. هي هذه الرواية المطمئن بصدورها نستدل بها شنو على حجية خبر الثقة، فهذا يكون بطريق غير مباشر اللي عبر في الكفاية ومقتضى هذا. وإن كان حجية خبر أخصها مضمونا إلا أنه يتعدى عنه فيما إذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصية. وقد دل يعني هذه الصحيحة صحيح أحمد بن إسحاق على حجية ما كان أعم، يعني تدل على حجية خبر الثقة في دائرة أوسع. ثم قال فافهم، يقول لعله إشارة شنه شراء إلى أنه من احتاج هلف بعد هلف الدوران. أول شيء نثبت بالروايات حجية خبر العادل من هذه الصحيحة، وعبرها نثبت شنه حجية خبر الثقة، يعني بطريق غير مباشر، لا مباشرة، باعتبار أن الروايات كما ادعى العلمان النائيني ورضي العراقي شنه متواترة، تواترا معنويا مش تواتر إجمالي، تواتر معنوي. لا فرق بالحجية بين التواتر المعنوي أو اللفظي. شجاعة أمير المؤمنين كرم حاتم مر الكلام، فمن وسائل الإثبات الوجداني مباشرة تدل على حجية خبر الثقة. حبيت أن أوضح هذه النقطة. والرواية هي شنو عن الإمام عليه السلام العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما. لاحظ التعليل، فإنهما الثقتان المأمونان. يعني سيد الإمام عنده أيضا كلام آخر بأنه شنه ينكر وجود ما يدل على حجية مطلق خبر الثقة في هذه الأخبار والروايات، لكن يقول شنه لا إشكال في استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة. احنا نجي الى هذه الرواية ثم نأتي الى ذيلها تعليل فانهما الثقتان المأمونان. مش اطمئننا بصدور هذا الخبر لوجود المزايا والخصائص المحتفة فيه. رواه الكليني بسند عال من الصحيح الاعلائي جدا. فحينئذ يقول لا اشكال في بناء العقلاء على العمل بمثل هذه الصحيحة، ما يقولون من الصحيح الاعلائي يعني من اعلى درجات الصحة. بمقتضى التعليل في ذيل الرواية فانهما الثقتان المأمونان يتعدى الى كل خبر ثقة. هم هذه طريقة من الاستدلال. طبعا السيد الشهيد متعرض لهذه الطريقة من الاستدلال في الحلقة الثانية، حيث يقول رحمه الله عن الاستدلال شنه على حجية خبر الثقة بالتواتر في الروايات الدالة على حجية خبر الواحد. يقول فتقريب الاستدلال بهذه الروايات أن حجية خبر الواحد يمكن اقتناصها عن طريق مباشر من ألسنة روايات كثيرة. هذه الطوائف من الروايات استعرضها في هذا الدرس، تشترك جميعا هذه الروايات الأخبار الكثيرة في إفادة هذا المعنى وإن اختلفت مضامينها. يعني نفس الاستدلال اللي موجود في الكفاية، حجية أخصها مضمونا الذي دل على حجية خبر العادل، ومنه نستدل على حجة خبر الثقة، فإنهما ثقتان المأمونان، وبذلك يحصل التواتر الإجمالي، ويثبت بالتواتر الإجمالي. التواتر الإجمالي قلنا شنو هو في بحث التواتر اللفظي والمعنوي والإجمالي؟ قلنا أنه هل هو من وسائل الإثبات الوجداني أم لا؟ قلنا هذا ما يمكن إثباته، لأنه نحتاج إلى المضاعف الكيفي، مضاعف الكمي لا يكفي. ولكن ليس معنى عدم إفادة التواتر الإجمالي شنو القطع واليقين، بحيث يكون من وسائل الإحراز والإثبات الوجداني. هذا مو معنى أنه لا يوجد اطمئنان، يوجد اطمئنان، لكن هل هذا الاطمئنان بصدور خبر من الأخبار من وسائل الإحراز الوجداني؟ قلنا كما عبر المصنف أنه قد شنو يناقش في شمول السيرة لمثل هكذا اطمئنانات فراجع. فغاية ما تفيد أنه يحصل اطمئنان بصدور خبر من الأخبار. هذا الخبر من الأخبار الذي هو من الصحيح الأعلائي دل على حجة خبر الثقة بطريقة مباشرة، واضح للاستدلال. قال ويثبت بالتواتر الإجمالي حجية خبر الواحد الواجد من المزايا، هذه الصحيحة، والخصوصيات، لما يجعله مشمولا لمجموع تلك الروايات المكونة للتواتر. فإذا صادف وجود خبر من هذا القبيل، إشارة إلى صحيحة أحمد بن إسحاق العمري وابنه ثقتان، يدل على حجية خبر الواحد في دائرة أوسع، يعني يدل على حجية خبر الثقة أخذ به. يعني الخطوة الأولى في الاستدلال أدنى تواتر إجمالي، هذا التواتر الإجمالي يحصل منه الاطمئنان بصدور خبر، هذا الخبر هو صحيحة أحمد بن إسحاق المروية في الكافي وهي من الصحيح الأعلائي، وعندنا اطمئنان بصدورها، نقطع بصدورها على عبارات القوم منهم السيد الشهيد رحمه الله. هذه الصحيحة صحيحة أحمد بن إسحاق، خطوة ثانية، تفيد وتدل على حجية خبر الثقة وإن لم يكن عادلا، وبالتالي بهذه الصحيحة يثبت حجية خبر الثقة وإن لم يكن عادلا، يعني بطريق غير مباشر. التواتر الإجمالي يثبت حجية خبر العادل عبر التمسك بهذه الصحيحة، وهذه الصحيحة يعني اللي فيها خبر العادل مروية عن طريق العدول الثقات في أعلى درجات الوثاقة والعدالة، خبر العادل يثبت حجية خبر الثقة بطريق غير مباشر. هذا اللي قال بعد ذلك الآخون في الكفاية، فافهم ممكن ما نحتاج إلى هذا اللي أشار إليه كذلك سيد محسن الحكيم رحمه الله في حقائق الأصول من شنه، من أنه ممكن بطريق مباشر فتستفاد حجية خبر الثقة بلا واسطة، بلا واسطة. زين، ومر عليك دعوة التواتر المعنوي أيضا من النائيني وأغاضياء. هذه الصورة الآن والهيكلية العامة لهذا البحث. أولا عن طريق شنو؟ تمسك بالأخبار الكثيرة، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني هو عن طريق التمسك بالسيرة. السيرة أيضا فيها منهجان أسلوبان، من سيرة العقلاء تحتاج إلى الإمضاء، أو مباشرة سيرة المتشرع على العمل بأخبار الثقات. نفس الكلام أنا أستطيع بالنسبة إلى الاستدلال بالروايات وبالأخبار أن أقول أيضا هناك طريقان، إن الطريق غير المباشر وهو المعروف في كلمات الأعلام اللي بيناه قبل لحظات، تواتر الإجمالي دل على حجة خبر العادل، حجة خبر العادل دل على حجة خبر الثقة عن طريق التمسك بصحيح أحمد بن إسحاق، أو لا دعوى العلمين النائيني وغاضياء أنه شنو لأجل وجود التواتر المعنوي في هذه الأخبار مباشرة تدل على خبر الثقة اللي أشار إليه في حقائق الأصول السيد محسن الحكيم. بل يمكن دعوى التواتر الإجمالي في غير ما دل على حجية خبر العادل. أقول تواتر إجمالي غير التواتر المعنوي اللي قال النعيني وغضياه، مو دال على حجية خبر العادل، لا على حجية خبر غير العادل، على في غير ما دل على حجية خبر العادل. يعني يدل هناك روايات متواترة تواتر إجمالي تدل على حجية خبر الثقة وإن لم يكن عادلا، فيكون ما دل على حجية خبر الثقة أخص مضمونا من غيره، فتستفاد حجية خبر الثقة بلا واسطة. هذه تقريب الاستدلال بالأخبار. لكن المصنف رحمه الله يريد يعلمنا فوائد جمة أن هذه الروايات حتى الواحد يتعمق في علم الأصول يمكن تصنيفها إلى طوائف. وطبعا الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل هو قسمها إلى طوائف عديدة، فلذا نقرأ الآن بعد هذا ما بقى شيء إلا قراءة هذه الروايات ونشوف مدى الدلالة، هل هي تامة سندا تامة دلالة أو فيها نقاش من الجهتين أو من جهة السند دون الدلالة وغير ذلك. قال وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها، أحدهما الأخبار الدالة على الحجية، يعني على حجية خبر الواحد يعني في دائرة أوسع حقيقة، أو على حجية خبر العادل عبر التمسك بالصحيحة وهي بدورها تثبت حجية خبر الثقة وإن لم يكن عادلا. هذا الطريق الأول. الطريق الآخر لإثبات السنة هو السيرة، إما سيرة المتشرعة هذا طريق مباشر، أو سيرة العقلاء سيرة الارتكازية اللي أنا أكدت مرارا وكرارا على أن عمدة أدلة حجية خبر الثقة السيرة العقلائية الارتكازية المنضاد شرعا، لأنه وإن وقع نقاش حتى في مفاد هذه الصحيحة على مستوى أعلى ودراسات أعمق قد يقع نقاش أن هذه مو ناظرة إلى حجية خبر الثقة وإنما لكونه أمين سر الإمام سر القيادة وكذا، واسمع له وأطع أو فاسمع لهما وأطعهما، السمع والطاعة في الأمور الولائية يعني في مسألة القيادة كنائب للإمام عليه السلام في الأحكام الولائية، لا أنه شنه في مجال الأحكام والشرعيات. لأن كلامنا هنا وين؟ استدلال بحجية خبر، هذا مشير إليه السيد الشهيد في إقراءة البحث مجلد الرابع، كلامنا في الاستدلال بالأخبار شنو على حجة خبر الثقة في الأحكام الشرعية في الأحكام لا في الموضوعات. زين، فلذا قال وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها. يعني أكرر من جديد، مهما وقع من نقاش في آية النبأ أو بالنسبة للاستدلال بالروايات فإنه عمدة أدلة حجية خبر الواحد السيرة العقلائية الارتكازية المستحكمة بحيث لا يمكن الرد عن هذه السيرة حتى بإطلاق آيات ولا تقف ما ليس لك به علم، لا يمكن لهذا الإطلاق أنهم لا تقف ما ليس لك به علم أن يرد عن هذه السيرة، لأنه قلت كرارا في دلالات التقرير هناك وأكدت أزيد من مرة على هذه النقطة، هذه السيرة ارتكازية مستحكمة قوية جدا عند العقلاء بحيث لو كان هناك ردع عن هذه السيرة لا يكفي إطلاق آية ولا تقف ما ليس لك به علم أو إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لابد أن تصلنا أخبار وروايات كثيرة كثيرة جدا وصريحة في الدلالة على المنع من هذه السيرة الارتكازية. وهذا تراجع مفصلا السيد الشهيد انصافا في الحلقة الثانية أبدع في هذا البحث بدرجة أستطيع القول أنه أضبط وأدق من حيث المنهجية وترتيب حتى مما في الحلقة الثالثة. فراجع الحلقة الثانية في خصوص الاستدلال بالسيرة على حجة خبر الواحد. قال: وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها، أحدهما الأخبار الدالة على الحجة. الآن تعالى خلاص أخذت المختصر المفيد من هذا البحث، بقي فقط تطبيق العبارات. الأخبار الدالة على الحجية، ولكي يصح الاستدلال بها بالأخبار على حجية خبر الواحد لا بد وأن تكون قطعية الصدور. شلون تكون قطعية الصدور؟ إما متواترة تواتر لفظي أو معنوي، أو شنه حتى الخبر المحفوف بالقرينة القطعية، ما قلنا هذا يفيد اليقين بحساب الاحتمالات. لا بد أن تكون الأخبار شنه؟ قطعية الصدور. وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة، يعني كثيرة كما عبر في الكفاية، كما يظهر من مراجعة الوسائل وغيرها. هذه العبارة في الكفاية، غير الوسائل وين؟ تراجع الرسائل للشيخ الأنصاري فرائد الأصول، هو اللي قسم هذه الروايات إلى طوائف كثيرة. وتعرف بحث الشيخ الأنصاري لا يترك شاردة ولا واردة، وفصل كفاية الأصول. أنا أشرت كذا مرة هي تلخيص وتهذيب مصافا لما في الرسائل الباحث العقلية، يعني الفقاط والأمارات وصول عملية كلمة كلمة. من يفهم الرسائل والكفاية جيدا يعرف بأن عبائر الكفاية ناظرة كلمة كلمة إلى ما في الرسائل، مع التحقيقات والمناقشات والإيرادات التي يورد بها المحقق الخراساني على أستاذه الشيخ الأعظم الأنصاري. فمن هنا كفاية الأصول لا يمكن الاستغناء عنها في الدراسة في الحوزات. المهم، وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة من الروايات كما يظهر من مراجعة الوسائل. قال في حقائق الأصول والرسائل أيضا، حيث قسمها الشيخ الأنصاري إلى طوائف. والظاهر أن كثيرا منها من هذه الأخبار لا يدل، لاحظ كلمة لا يدل يعني الدلالة، لا يدل على الحجية. ليش لا يدل؟ إما سندا أو دلالة، صلى الله، أو سندا ودلالة معا. وفيما يلي نستعرض بإيجاز جل هذه الطوائف. طبعا هناك موسوعة جامع أحاديث الشيعة بإشراف آية الله العظمى السيد البروجردي، أيضا فيها روايات أزل مما في الوسائل، وهي غير مقطعة لأن روايات الوسائل فيها تقطيع. معروف موسوعة جامع أحاديث الشيعة السيد الشهيد يشير إليها هنا في الحلقة الثالثة في بعض المناسبات في أواخر هذا الكتاب، جامع أحاديث الشيعة. وفيما يلي نستعرض بإيجاز، لاحظ قال جل، جل حط عليها خط، يعني معظم هذه الطوائف من الروايات. في تقريرات البحث لعله 14 إلى 15 قسم هذه الروايات إلى 14 طائفة. الطائفة الأولى ما دل على التصديق الواقعي ببعض روايات الثقات. يعني شنو التصديق الواقعي؟ يعني الإمام عليه السلام يشهد شنو؟ شهادة من المعصوم بصحة هذه الروايات ببعض روايات الثقات، من قبيل ما ورد عن العسكري عليه السلام عندما عرض عليه كتاب يوم وليلة ليونس ابن عبد الرحمن. طبعا هذا التقسيم الآن للروايات إلى طوائف ما موجود في الحلقة الثانية، هذا انصافا أزيد بكثير جدا حتى مما في الكفاية. لأنه ما موجود هذه الروايات واستعراض. فقط ما قرأت عليه من تقريب الاستدلال تواتر إجمالي دل على حجة خبر العادل، خبر العادل دل على حجة خبر الثقة وإن لم يكن عادلا، حتى الرواية لم يذكرها في كتابات الأصول. فهذا يناسب البحث الخارجي، هذا ملخص ما أفاده نفس المصنف رحمه الله في تقريرات البحث في المجلد الرابع من بحوث في علم الأصول. الطائفة الأولى ما دل على تصديق الواقع، يعني الشهادة من الإمام المعصوم عليه السلام ببعض روايات الثقات، من قبيل ما ورد عن العسكري عليه السلام عندما عرض عليه كتاب يوم وليلة ليونس ابن عبد الرحمن، هذا أيضا يقال فيه أن مراسيله كمسانيده مضافا إلى ابن أبي عمير. أيونس ابن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني، رح يجي الرواية. إذ قال عليه السلام هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله، بعد واضح صريح، هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله، شهادة من الإمام. وهذا مرده، يعني هذا تقريب الاستدلال إلى الإخبار، عفوا هذه مناقشة الاستدلال، الآن مناقشة الاستدلال. يقول السيد رحمه الله وهذا مرده إلى الإخبار عن المطابقة للواقع، يعني الإمام قاعد يشهد بأن هذا الكتاب اللي فيه صحيح ديني ودين آبائي وهو الحق كله، وهذا غير الحجية التعبدية، يعني لجميع أخبار الثقات مطلق الثقات التي تجعل حجية تعبدية عند الشك في مطابقته للواقع أم لا. احنا كلامنا في حجية خبر الواحد المجرد عن القرينة، هذه قرينة الإمام قاعد يشهد، ايه قرينة، القرينة هذه قرينة قطعية تفيد اليقين. وكلامنا في حجية خبر الثقة مطلق حجية خبر الثقة وإن لم يفد العلم، مجرد عن القرينة القطعية الدالة على الصدور. هل مقدار وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.